أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا هذه الليلة حول الغاية من خلق الإنسان. إن لكل حركة وفعل تصدر من أي عاقل لابد أن تكون لها دوافع وأهداف وغايات، مهما كان هذا الفعل صغيرا. يعني حتى لو أراد الإنسان أن يشرب ماء، هذه الحركة لو أردنا أن نحللها، هو أولا كعاقل يتصور حاجته للماء، من خلال هذا التصور هو يدرس مسألتين، وهذه كلها مقدمات مطوية في لحظات سريعة عند عقل الإنسان، ومن هذا الأمر يكتشف الإنسان عظمته وعظمة وجوده من فعل بسيط بسيط جدا، شرب الماء. يتصور مسألتين، المصلحة والمفسدة، فإذا وجد أن هناك مصلحة في شربه للماء يتولد عنده أمر آخر، وهو الشوق لتحقيق هذا الفعل الذي فيه مصلحته. تمام؟ لما يحصل عند هذا الشوق يحصل عنده أمر ثالث، وهو العزم على تحقيق هذا الفعل خارجا. تمام؟ لما يحصل العزم عنده يحقق الفعل الخارجي. تصور أن كل هذه المقدمات كل إنسان عاقل فيه مطوية لكل فعل، حتى إشارات يدي الآن أنا أقصد أن أقوم بها. لماذا؟ لألفت الانتباه مثلا، لأجذب ذهن المستمع لي، فهذه كلها فيها هذه المقدمات. أما إذا كانت المفسدة هي راجحة، بدل الشوق يحصل عنده نفور من هذا الفعل، فلا تتحرك الإرادة على الفعل وإنما ضد الفعل، فيتركه في الخارج فلا يقوم به. فكيف إذن بالله العلي القدير عندما يريد أن يفعل فعلا معينا، كيف لا تكون لهذه الأفعال غايات وأهداف معينة؟ ومن هذا المنطلق نحن نسأل هذا السؤال، ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ ولكنه سؤال كبير، سؤال لا يمكن أن نجيب عليه من دون أن نحتاج إلى بعض المقدمات التي تسهل علينا الوصول إلى إجابة هذا السؤال. يمكن كنا الآن نخترع أجوبة لهذا السؤال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويمكن أن يكون الجواب هو أن الهدف من خلق الإنسان التكامل والوصول إلى مرتبته المقصودة في الآخرة. هذه أجوبة يمكن أن تتبادر إلى الأذهان، ولكن كما عودنا أنفسنا دائما أننا أصحاب الدليل، لا يمكن أن نقبل أي كلمة من أي إنسان أيا كان هذا الإنسان حتى يأتينا بالدليل القاطع، وإلا فإن كلامه زخرف لا قيمة له، لا قيمة لقول بلا دليل. إحنا مو أصحاب عواطف، إحنا أصحاب عقول، وقيمة انتمائنا لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هو أنهم عودونا على مسألة الانتماء العقلاني قبل الانتماء العاطفي، قبل الانتماء بالحب والدمعة والفرح. أبدا المسألة ليست هذه، وإنما أكبر، حتى نكون تلاميذ حقيقيين لأهل البيت سلام الله عليهم. ضعوا هذا البحث أو العنوان في أذهانكم: الغاية من خلق الإنسان. ولنأتي إلى المقدمات. أسئلة ثلاثة يتساءل عنها كل موجود عاقل. السؤال الأول: من أين أنا؟ من أين؟ وهو سؤال عن المبدأ، تمام؟ السؤال الثاني: لماذا؟ لماذا أنا موجود هنا؟ وهو سؤال عن الغاية. وفي السؤال الثاني يقع جواب بحثنا: الغاية من خلق الإنسان. السؤال الثالث الذي يتساءل عنه كل عاقل: إلى أين؟ وهو سؤال عن المعاد، المنتهى. فهذه الأسئلة الثلاثة هي في الواقع مخزونة عند كل إنسان. كل إنسان عقل سليم لابد أن يتساءل في مرحلة من مراحل حياته عن هذه الأسئلة الثلاثة. وفي الحقيقة والواقع كل معارفنا وكل ما ينبغي أن نعلمه ونتعلمه وكل ما ينبغي أن نطبقه هو مشتق من هذه الأجوبة الثلاثة لهذه الأسئلة الثلاثة. الدين كله، كل معارف الدين، كل غايات وأدوار الرسل والأنبياء والأئمة والصالحين والعلماء على هذه الأسئلة الثلاثة فقط. مسألة هينة وسهلة جدا، لكن الإنسان لأنه في عالم آخر، لأنه في ذاته، لأنه لا يتجاوز ذاته، يصعب الأمور عليه. لكن المسألة كما رأينا جدا هينة، وإن احتاجت إلى وقت عليكم السلام ورحمة الله، لكنها كما قلنا ليست بالصعبة، هي أجوبة ثلاثة على أسئلة ثلاثة. وكمال الإنسان وسعادة الإنسان في أمر واحد، هو أن يعطي تصور صحيح للأجوبة على هذه الأسئلة الثلاثة. يعني نظريا لابد أن يمتلك أجوبة صحيحة حقانية على هذه الأسئلة الثلاثة، فحينئذ يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا أخطأ في جواب واحد فما بالك بالخطأ في ثلاثة الأجوبة على الأسئلة الثلاثة: من أين أنا؟ لماذا أنا هنا؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ إذا أخطأ على سؤال في جواب لسؤال واحد من هذه الأسئلة الثلاثة فهو تعيس. شوف عاد أنت الإنسان الشيوعي شلون يصير شيوعي؟ لأن جوابه على هالأسئلة غلط. الإنسان العلماني شلون يكون علماني وبعيد عن الدين؟ لأن جوابه على هالأسئلة خطأ. الإنسان شلون يبتعد عن منهج أهل البيت ويزيغ؟ لأن جواب على الأسئلة خطأ. كيف يمكن أن نتصور هذه المسألة؟ أن الخطأ في هذه الأسئلة هو سبب تعاسة الإنسان، والإجابة الصحيحة والتطبيق إلى جانب التطبيق العملي أيضا، ها، لابد أولا تصور صحيح، نظرية صحيحة، ثم بعد ذلك تطبيق عملي لكل ما نحصل عليه من أجوبة صحيحة لهذه الأسئلة الثلاثة. ولا ماكو فائدة أن أختزن في عقلي مجموعة من المعارف لكن ما عندي تطبيق إلها كما ذكرنا في البحث السابق. حتى نعرف أهمية أيضا هذه الأسئلة الثلاثة، نحن عندنا كم أصل من الأصول؟ خمسة. ما هي؟ التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة والمعاد. خب نحتاج إذا الأخوان يريدون ركزون على الكاميرا إحنا إلى بعض الكتابة. لا تحاسبوننا على خطنا يمكن يكون يعني مو حلو ما يندرى. عندنا السؤال الأول، من أين؟ السؤال الثاني، لماذا؟ الثالث، إلى أين؟ السؤال الأول يحمل أي أصل من أصول الإسلام؟ من أين؟ نحن نسأل عن المبدأ. فهل التوحيد والعدل، أو هو النبوة والإمامة والمعاد، أو إلى آخره؟ التوحيد والعدل بعد شيء. فإذا ينشق من هذا السؤال الحديث عن ثلاثة أو أمرين: التوحيد والعدل. إذا سألنا من أين، فنحن نتساءل عن المبدأ. مبدأنا هو الله سبحانه وتعالى، الله الواحد، الله العادل، وكل الصفات الإلهية الذاتية من كونه رحيم ودود لطيف خالق رازق إلى آخره، كل يأتي من الجواب على هذا السؤال. إذا امتلكنا الجواب الصحيح على هذا السؤال، يمكن أن نتصور يعني أننا فعلا منطلقون من مبدأ عاقل، هو حكيم، هو عادل، هو رازق. صفات هذا الوجود أو هذا الموجود ما هي؟ الله سبحانه وتعالى من خلال الجواب على هذا السؤال. لكن ربما نخطأ، ربما نتصور أن هذا المبدأ هو ليس الله سبحانه وتعالى، فنقول أن الخالق هو الطبيعة، وأن إحنا ناس بعملية معينة طبيعية تكوننا بهالطريقة، وأن أصلنا مثلا كذا قرد ما أدري شنو، ونظريات كثيرة حول هذا الموضوع. وقد نأتي ونقول أنه ماكو مبدأ أصلا، إحنا أتينا من انفجار طبيعي في الكون، ومثل ما تولد الماء من هذا الانفجار والنور والنار، أيضا تولد البشر. في السؤال الثاني نحصل على كم مسألة من الأصول؟ كم أصل؟ أيضا أصلان: النبوة والإمامة. تمام. النبوة والإمامة كيف أخذناها من سؤال لماذا؟ لأن لماذا معناه أن أنا هنا موجود في عالم، لابد أن أعرف غايات وجودي وأهداف وجودي. أهداف وجودي لا يمكن أن أستلمها مباشرة من الله سبحانه وتعالى من دون أن أكون أنا أصلا مستعد لأخذ الفيض الإلهي مباشرة. هذا يحتاج أن أكون إنسان كامل. تمام. الله إذن وظيفته التي فرضها على نفسه هو أن يبعث مرشدين. هؤلاء هم الأنبياء وبالتالي الأئمة، وكما هو في بحث الإمامة هناك في العقائد أن دور الإمام هو حفظ الرسالة واستمرار التشريع. فإذا من خلال هذا السؤال لماذا، أنا أعرف أن هناك بالضرورة النبوة حتى تبلغني الهدف من وجودي وتدلني على الطريق إلى أين. تمام. فإذا بقي عندنا إلى أين وين؟ المعاد. في النتيجة إلى أين لابد أن أعرف. هل أنا إنسان مادي؟ شوفوا، إذا جاوبت هنا جواب صحيح وهو أن هناك الله سبحانه وتعالى، تمام، وعرفت أن الله كلفني هنا لماذا، فإذا يكلفني بلا جزاء، يكلفني عبثا، لا يمكن أن يكلفني عبثا، لابد من هذا التكليف وهذا العناء من ماذا؟ من مثوبة أو عقاب. محل المثوبة والعقاب لا يمكن هو أن يكون محل التكليف، لابد أن يكون محل ثاني حسب الأدلة الموجودة في العقائد. وبحثنا طبعا مش عقائدي حتى نطالب بدليل شلون أن هناك معاد وإلى آخره. إذا جاوبنا أن هناك إله لابد نجاوب أن إلى أين هو عالم آخر ليس طبيعيا، عالم ما وراء المادة، عالم هو يختلف عن عالم الدنيا. لكن إذا جاوبنا غلط، أن المبدأ هو المادة، بعد ما عندنا سؤال إلى أين أصلا، إلى أين ما تأتي المرحلة إليه، أصلا هنا تنتهي كل الأمور، أن حياتي بالدنيا ومماتي بالدنيا، وأن أصلا ماكو عندي شيء ثالث أنتمي إليه، أنا أعيش هنا، ينبغي أن أتمتع في هذه الدنيا. فلذلك تنبثق عندنا المذاهب الإباحية، أن إذا أنا فعلا فقط لدي هذا العالم وراح أنتهي، خل أتمتع بهذا العالم بكل ما هنالك من وسائل للترفيه، وسائل للمتعة، وسائل للسعادة المادية، خل أخذ مجالي، أنا عمري محدود بستين سبعين ثمانين مئة سنة، خل أستفيد، لأن أنا راح أتحول إلى تراب. وكما يذكر أن أحد العلماء المسيحيين سمع عن أن هناك إحدى الفتيات دعاها أحد اللوردات في أوروبا إلى جلسة معه وأن تكون خليلته، رفضت. فلما علم هذا القسيس قال خل أدعوها، هذه الإنسانة الشابة الجميلة اللي رفضت لورد قاعد يدعوها إلى نفسه، منو تحصل يعني مثل هذا الإغراء الكبير أن تعيش حياة مرفهة بشرط أن تكون هذه صديقة له، تمام، ليست زوجة وإنما صديقة، يخرج معها، يسافر معها، يعطيها من الأموال إلى آخره ويستفيد منها ملذاته. أعجب هذا القسيس بهذه الإنسانة، قال خل أدعوها وأحاول أن يعني أطور هذه الحالة الروحية عندها، لأصل بالنتيجة أن أجعلها راهبة عندنا، احتاج مثل هذه البنات المؤمنات الكذا. دعاها هذا القسيس، وجدت عنده طبق مغطى، أخذ يتحدث معها وقال أنا فعلا كثير أعجبت بهذه الروح الصلبة الموجودة فيك، وأنا حبيت فعلا أبين لك مسألة، وهي أن ترى نهاية الإنسان تعيسة جدا، تعيسة نهاية الإنسان، وأنت إنسانة شابة ونهاية الحياة التعيسة هذه المفروض ما تخليش يعني تتلذذين، المفروض دائما أنت في هم، لأن نهاية الإنسان ورفع الغطاء جمجمة، جمجمة للإنسان، زين؟ قال نهاية الإنسان هذه هي الجمجمة فقط، وانتهى الموضوع. هذه خرجت من عنده، شاف في الأخبار أو في الجرائد بعد كم أسبوع أن والله هذه صورتها مع هذا اللورد في كل مكان، فحاول أن يتصل بها، ليش ردت هالفعل؟ قالت إذا نهاية هاي الجمجمة خلاص أستفيد من الدنيا وننتهي بعد، يعني هل هالجمال كله يروح عبط؟ يعني ما يصير، خلاص أستفيد منه في الدنيا، إذا من الآخرة نهاية جمجمة. فنهاية الإنسان تتحدد معرفة الإنسان، ثقافة الإنسان، غايات وأهداف الإنسان من خلال الأجوبة على هذه الأسئلة الثلاثة. خلنا نتساءل سؤال جديد آخر، شنو أهمية أن أنا أبحث عن غايات وأهداف وجودي؟ هل لهذا البحث أهمية أو هو أمر عبثي؟ طبعا هناك نظريات تقول أن هذا البحث ليس مهما ولا قيمة له، وعدنا أسباب ثلاثة للابتعاد عن هذا البحث. ينبغي على المسلم أن لا يبحث لماذا خلق، ينبغي عليه أن لا يهتم بمسألة الهدف من خلقه. الأسباب المذكورة، أولا اعتبار هذا الأمر بديهي. البديهي شنو يعني؟ يعني ما يحتاج إلى تأمل بعد، ما يحتاج إلى دراسة واسعة، ما يحتاج أن أبذل وقتي من أجل أن أعرف لماذا خلقت، خل مسألة سهلة. هذا سبب جعل بعض الناس والعلماء لا يهتمون بهذا البحث. السبب الثاني أن البعض توهم أن هذه القضية وهي الغاية من خلق الإنسان مسألة تعبدية، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ماذا؟ أن نؤمن أن هناك غاية، بدليل واحد وهو أن الله لا يخلق الأشياء عبثا، لابد من وجود غايات. فإذا ما يحتاج أن أستدل شنو الغاية وشنو الدليل على أن الغاية كذا وليست كذا، ما يحتاج أستدل، فقط أن أطيع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وأؤمن أن الله لا يمكن أن يخلق الأشياء عبثا. السبب الثالث الذي دعا البعض أن يتجنب مسألة البحث في هذا الموضوع ويرى أمر أصلا ممنوع، مو فقط مباح يمكن تبحثون في مسألة الغاية ويمكن أن لا تبحثون، البعض يرى أن هذا من المحرمات، من الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن يبحث فيها. والسبب أن نتيجة هذا البحث قد توصل إلى تصادم مع الأصول الاعتقادية المشهورة. يعني شنو؟ إذا بحثت أنا هذا البحث يمكن ما أصل إلى أن الله عادل، تمام؟ يمكن أخطأ فأصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يصدر منه الظلم، ويمكن عندما أجيب على السؤال الثاني لماذا أنا هنا أن لا أصل إلى أن هناك أنبياء وأن الله سبحانه وتعالى ليس عليه أن يرسل لي أنبياء، فلا أؤمن بالأنبياء أو لا أؤمن بالأئمة. وكذلك يمكن في السؤال الثالث أن أصل إلى مسألة وهي أنه ليس هناك عالم آخر غير هذا العالم، فقد نصطدم مع أصول عقائدية يقينية ومشهورة حينما نريد أن نجيب على هذه الأسئلة. لكن الأمر بالفعل ليس كذلك، احنا سيتضح لنا انه اذا لم نعلم بالهدف الاساس الذي خلقه الله، خلقنا الله من اجله اساسا، راح نشكك في عقائدنا ولن نصل الى التصور الصحيح الذي خلقه الله، خلقنا الله سبحانه وتعالى من اجله. مسألة عكسية تماما. تصور انك لا تعرف ما هو الهدف من خلقك، يعني احنا في مسألة بسيطة الآن، انت انسان يعني وظفت في شركة معينة، هذه الشركة لا تعرف انت يعني موظف في اي مجال فيها، انت مسؤول حسابات، انت مسؤول اداري في امور اخرى، انت شنو وظيفتك اصلا، انت قاعد تاخذ راتب في اخر الشهر لكن ما تعرف الهدف، تشعر ان لك قيمة في هذه الشركة، تشعر انك انت انسان محترم، لو انت انسان قاعدين يشربونك واكلونك وانت يبون سكتونك ولا لك قيمة، واكو مدراء وناس يشتغلون ولا يبون يورونك شنو يشتغلون حتى انت لا ترتقي ولا تحصل اي منصب اخر، تشعر انك انت انسان دوني، تشعر بالحقارة امام غيرك، وهذا في الدنيا وفي وظيفة وشركة صغيرة، فكيف بالله سبحانه وتعالى يخلقك وأنت لا تعرف الهدف والغاية من خلقك، شلون راح تتحرك عندك أي إرادة لفعل أي شيء في الخارج؟ أنا لماذا أصلي؟ أنا لماذا أصوم؟ ما هي الفائدة من وراء كل هذه العبادات أساسا؟ شنو راح أحصل عليه؟ هل هو الموت والعذاب والقبر والحساب والحشر وتطاير الكتب؟ ها كل هذا راح أحصله من خلال التكليف، أو أن هناك غاية كبيرة ومهمة جدا ولن نقولها الآن لأنها تحتاج إلى كما ذكرنا أدلة، وهذه الغاية عظيمة بحيث لو آمن بها الإنسان ما همته هذه الدنيا مهما كانت مشاكله مهما كانت قضاياه ومصائبه التي يعيشها في هذا العالم. بالطبع بالطبع إن لمعرفة الغاية هذا الأثر الكبير. أعتقد أن الموضوع مضغوط جدا ويحتاج إلى بعض التفكير والتأمل، وأحنا قبل أن نخوض في الجواب على هذه المسألة الغاية من خلق الإنسان نريد أن نبين قضية واحدة ونترك الحديث إلى البحث القادم. هذه القضية هناك فرق بين مسألتين، بين مسألة أنك أنت تتساءل لماذا خلق الله الخلق، وبين أنك أنت تتساءل أنا ما هي أهدافي وما هي غاياتي كمخلوق، وفي فرق بين مسألتين. تمام؟ السؤال الأول لماذا خلق الله الخلق، هذا مو بحثنا، ها مو بحثنا، إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون له أهداف وغايات على أساسها خلقنا. خلنا نأخذ هذه الرواية المقدسة، الحديث القدسي، كنت كنزا، الله سبحانه وتعالى يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف. هذه غاية من الغايات التي من أجلها خلق الله الإنسان، أن الله كنز مخفي، بمعنى كنز معنوي، هو مصدر هذا الوجود، هو فيض هذا الوجود، هو عطاء هذا الوجود، هو العلة التامة لهذا الوجود، ولولا لما كان أي شيء أساسا. وأراد أن يعرفه الآخرون، يعني أراد أن يستفاد من ذاته المقدسة، فخلق البشر حتى يعرفونه فيستفيدون من فيضه وعطائه. هذه مسألة يمكن أن نجيب عليها بهذا الجواب، لكن مسألتنا مسألة ثانية. أنا الآن فارغ من مسألة خلصنا من أن الله خلقني، ما يشغل بالأهداف، الله ليش خلقني هذا بحث آخر. أنا الآن كمخلوق ما هي أهدافي، شو المطلوب لأن أصل له غدا، أنا ما هو غاياتي في هذا الكون، في هذه المحطة الوسط بين عالم المبدأ وعالم المعاد، هذا الذي نريد أن نجيب عليه. فحتى لا نخلط بين المسألتين لابد أن نحدد الفرق بين السؤالين. وطبعا يعني يمكن أن نقول أن الإنسان أساسا ما عنده قابليات أن يصل إلى أهداف. أنت مولانا تتكلم عن أن إلنا أهداف وإلنا غايات، بس إحنا نشوف أنفسنا ناس ضعفاء، إحنا ما عندنا هذه الوسائل الضخمة أن نكون علي وأن نكون محمد صلى الله عليه وآله وأن نكون إلى سائر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. إحنا ناس ضعفاء، وهذا إشكالية موجودة في عقول الناس عامة، ها؟ هذا إشكال سيال كما يقولون في كل عقل موجود. أنا وين والإمام علي وين؟ أنت قاعد تستشهد من كلام الإمام علي، أو بعض النساء مثلا، نساءنا إذا مثلا قلنا الزهراء الشكل، الزهراء كذا، الزهراء تقول يعني خير للرجل للمرأة أن لا يراها رجل وأن لا ترى الرجال، ها؟ ويقولون لا الزهراء غير، الزهراء قدوة بعد غير شنو؟ إذا يقول لك باعتبار أن أنا مو الزهراء، زهراء إنسانة كاملة، أنا إنسان لازم أخطأ، فتبرر أخطاءها بماذا؟ بهذا الإشكال أن أنا غير. هذا من وين يعني الإشكال؟ يعني من مسألة فلسفية حقيقية موجودة. أكو ناس من الفلاسفة يقولون أن إحنا قابلياتنا مخلوقين وقابلياتنا ضعيفة، ما عندنا استعداد ضخم واسع، ترى إحنا استعدادنا بسيط جدا. لكن يمكن أن نجيب على هذه المسألة بأن هناك مغالطة، أنتم قاعدين تنظرون إلى إمكانياتكم الفعلية. تمام؟ أنا عقلي هالشكل، هل بحثتون في أن هناك استعداد للتطور عندكم أم لا؟ هل هناك استعداد أساسا أو لا؟ الله سبحانه وتعالى فياض على كل الخلق، وسعت رحمته كل شيء. تمام؟ هو يعطي ولا يأخذ، ولا يمنع أحد من الأخذ، لكن انتم شوية تطوروا حتى الله يعطيكم من هذا، تقدرون تأخذون من هذا الفيض فتتسع قدراتكم من امكانات حالية ضعيفة الى امكانيات مستقبلية واسعة. فاصلا لا يمكن ان نقول انه الانسان لا يمكن ان يصل الى مقام العصمة، غلط. اصلا مشروع الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كما في نظرية صاحب الميزان انه سوف يؤسس الى المجتمع المعصومي، إما معصومون بالعصمة التي نعرفها عن الأئمة خاصة، أو معصومون بالعصمة المكتسبة، معصومون بالعصمة المكتسبة، وهي مسألة التكامل البشري. بل أن هناك بعض الروايات تقول أن قبر الزهراء سلام الله عليها من أسباب غيابه أن هناك رواية تقول أن من استطاع أن يصل إلى قبر الزهراء بعينه هو كتبت له الجنة حتما على الله، من استلم قبرها العيني بحيث يكون عارف أن هذا هو فعلا قبرها، مو يروح منا ويقول يمكن منا قبرها، يمكن منا قبرها، فيكون بعد أنا لابد صبت قبر يكون هو الزهراء سلام الله عليها، لا مو هالشكل، بحيث يكون عارف أن هذا قبر الزهراء سلام الله عليها كتبت له الجنة. فلذلك ما معلوم أن الحج عندما يظهر على طول يظهر قبر الزهراء معه، أو أنه يؤخر المسألة إلى تكون المجتمع المعصومي اللي بعد كل من زار الزهراء أساسا هو من المعصومين إما بالعصمة الخاصة أو العصمة المكتسبة. فإذا ممكن أن يكون الإنسان معصوما، ممكن أن يكون الإنسان معصوما، والمسألة ليست صعبة. إحنا خل يعني نفرض سؤال واحد أو مسألة واحدة، لو أوجدنا إنسانا وجعلناه مثلا في مؤسسة معينة وخليناه تحت رقابة عالية، فليكن الولي الفقيه، خلنا نصور هذا الإنسان، كم مؤسسة تراقب هذا الرجل؟ عشرات المؤسسات، وكل مؤسسة عشرات الرجال والمختصين في تصرفات المادية والمالية، رقابة، الفلس اللي يطلع من عنده محسوب، في تصرفاته العبادية محسوب عليه. ليش؟ لأن المجلس الخبراء والتشخيص كل هذول قاعدين يراقبونه حتى لا يخطأ خطأ واحد، لأن لو أذنب ذنبا وقام بكبيرة لسقطت ولايته على الناس. هذه من شروط ولاية الفقيه، أن الولي الفقيه إذا قام بكبيرة سقطت ولايته على الناس، ليس بوليين أصلا، يجب أن يغير يعني. لذلك هذا الرجل في رقابة خاصة جدا، بعد ما يمكن يروح منها ومنها، مو بكيفة المسألة، مو بكيفة ترى مسألة، هذا دين، احنا حاطينك على كل المسلمين ولي، اذا انت بعد بامكانك ان تتصرف على هواك وانت لست بمعصوم بالعصمة الخاصة، الدين كله في خطر. فلا بد ان يراقبك كل هذه المؤسسات وكل هؤلاء المختصون حتى على الاقل نضمن لنا واحد يكون الاقرب الى المعصوم، الاقرب الى المعصوم، بحيث نسلم هذا الانسان انفسنا واموالنا وكل ما نملك وكل قدراتنا وطاقاتنا، ويعني نعطيه الولاء الخاص. هذا الان مش متحقق نسبيا، نسبيا متحقق في رجل معين. فكيف لو كان الإنسان بعد زيادة على الرقابة عنده عشق خاص للتقوى، عشق خاص للإيمان، يحب أن يكون مؤمنا، يحب أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. فتكون عنده دوافع اثنين إلى مسألة العصمة المكتسبة، وهذا أمر متحقق ويمكن أن يتحقق. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على